بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء الخامس عشر في بيان حكمها الضمير والوقف عليها وحكم وصلها بما بعدها. الحمد لله، خاطب رسوله بقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه قول ربه: ورتل القرآن ترتيلا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين عنوا بالقرآن وحفظه واتخذوه أنيسا وخليلا. وبعد، فقد فرغنا في اللقاء السابق من بيان أوجه الندود بأنواعها، والأوجه التي بالسكون أو الروم أو الإشمام عند الوقف على أي كلمة، وعدد الأوجه لحفظ في كل نوع موقوف عليه من المد العارض للسكون أو المد المتصل أو المد اللازم أو الوقف العارض للسكون بدون مد، والأنواع التي يمتنع فيها الروم والإشمام. وفي هذا اللقاء نبدأ ببيان حكم هاء الكناية. والمقصود بهاء الكناية عند القراء هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر، وتسمى هاء الضمير. فخرج بقولنا الزائدة خرجت الهاء الأصلية، مثل الهاء في كل من الكلمات الآتية: فواكه، ينتهي، وجه، إلى. وخرج بقولنا الدالة على المذكر خرجت الهاء في مثل الكلمات الآتية: عليها، عليهما، عليهم، عليهن. وتتصل هاء الكناية بالفعل، مثل يؤديه، قوله، نوله. وتتصل بالاسم، مثل أهله، بيده. وتتصل بالحرف، مثل عليه، وفيه، ومنه. ومن هذه الأمثلة عرفنا ما هي هاء الكناية التي تسمى بهاء الضمير. وهاء الضمير هذه لها سبعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون قبلها واو ساكنة، سواء كانت هذه الواو حرف مد ولين بأن كان ما قبلها مضموما، مثل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أم كانت حرف لين فقط بأن كان ما قبلها مفتوحا، مثل فلما رأوه وشروه وليرضوه. الحالة الثانية أن تقع الهاء بعد ضمة، مثل فإن الله يعلم، فإنه آثم قلبه. الحالة الثالثة أن تقع بعد ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء حرف مد ولين بأن كثر ما قبلها، مثل فملاقيه فألقيه في اليم، أم كانت حرف لين فقط، مثل عليه، إليه، لديه. ومعلوم أن اللين هو سكون الواو أو الياء وفتح ما قبلها. الحالة الرابعة أن تقع الهاء بعد كسرة، مثل بأمره، لحكم ذكر ربه. الحالة الخامسة أن تقع الهاء بعد ألف، مثل اجتبى وهدينا وفدينا. الحالة السادسة أن تقع الهاء بعد حرف ساكن صحيح، مثل منه فليصم. الحالة السابعة أن تقع الهاء بعد فتحة، مثل ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وحكم حرف المد وحرف اللين قبلها عند الوقف على هاء الضمير أنه يجوز قصر حرف المد واللين، ويجوز التوسط، ويجوز الإشباع. فبالقصر بمقدار حركتين كما ننطق هكذا: فألقيه لديه، وبالتوسط بمقدار أربع حركات هكذا: فغلوه وشروه، وبالإشباع بمقدار ست حركات هكذا: لا ريب فيه، فلما رأوه، وهكذا. وإذا نظرنا إلى أحوال هاء الضمير نجدها إما أن تقع بين محركين، مثل فجعله غثاء. وفي هذه الحالة يجب صلتها بالمد بمقدار حركتين عند جميع أهل الأداء كما سمعنا. وفي هذه الحالة تعامل صلتها من ناحية المد كمعاملة المد الطبيعي، ما لم يقع بعدها همز في كلمة أخرى. فإذا وقع بعدها همز في كلمة أخرى عملت معاملة المد المنفصل الجائز قصره وتوسطه، ويمد لحفص بمقدار حركتين هكذا: بأمره إلى. وتمد لحفص أيضا بمقدار أربع أو خمس حركات هكذا: تجري بأمره إلى. أما إذا وقعت هاء الضمير بعد ساكن وقبل متحرك فلا تمد لحفص ولا لغيره من الأئمة إلا لابن كثير المكي، نحو فيه هدى. وقد اختص بمد هذا النوع الإمام ابن كثير المكي، ووافقه حفص في كلمة فيه مهانا بسورة الفرقان. أما إذا وقعت هاء الضمير قبل ساكن فلا توصل بالمد لأحد، مثل علمه البيان. أو وقعت بين ساكنين فلا توصل بمد أيضا كما ننطق هكذا: يعلمه الله، إليه المصير، وهكذا في كل نظير. أما حكم هاء الضمير الموقوف عليها بالنسبة للسكون أو الروم أو الإشمام فيها فهو موطن خلاف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول: ذهب فريق من العلماء إلى منع الروم والإشمام في هاء الضمير مطلقا في جميع أحوالها تشبيها لها بهاء التأنيث، وهاء التأنيث لا روم فيها ولا إشمام كما سبق أن بينا. القول الثاني: ما ذهب إليه فريق من العلماء إلى جواز الروم والإشمام في هاء الضمير المضمومة وجواز الروم في هاء الضمير المكسورة، أسوة بالوقف على حروف الهجاء حال ضمها وحال كسرها. وهذا المذهب هو الذي يعبر عنه العلماء بمذهب الجواز مطلقا، لأنه معلوم أن هاء الضمير المفرد إما أن تكون مكسورة نحو به وعليه، وإما أن تكون مضمومة نحو فعلوه مطره فاه وهكذا. وذهب طائفة من المحققين إلى التفصيل قائلين: إن كان قبل هاء الضمير واو ساكنة أو ضمة مثل نصروا شروا آثم قلبه، امتنع فيه الروم والإشمال طلبا للخفة. وإذا كان قبل هاء الضمير الموقوف عليها ياء ساكنة أو كسرة مثل فيه أو به امتنع دخول الروم فيها طلبا للخفة أيضا، لأن خروج القارئ من ياء ساكنة أو كسرة إلى ما يشبه الكسرة فيه ثقل. أما إذا كان قبل هاء الضمير ألف مثل فاه أو فتحة مثل دخله، أو حرف ساكن صحيح مثل منه، جاز دخول الروم والإشمام. والله سبحانه وتعالى أعلم.